ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام المباركات يستعد بعض الناس لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وزيارة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن ييسر لهم هذه الرحلة المباركة، وأن يكتب لنا جميعاً حج بيته الحرام وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الحق يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، أي وضع لعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهو في مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هو بيت قديم أطلق القرآن عليه البيت العتيق، أي البيت القديم، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولما هبط آدم من الجنة إلى الأرض، قال عز وجل له: يا آدم، إني مهبط معك بيتا، أي منزل معك بيتا، يطوف الناس حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلي الناس عنده كما يصلى عند عرشي. كأن أساس هذا البيت، وهو الحجر الأسود، ليس من أحجار الأرض على الإطلاق، وإنما بنص الحديث الشريف قد هبط مع آدم من الجنة، يا آدم إني مهبط معك بيتا يطوف الناس حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلي الناس عنده كما يصلى عند عرشي. فهو قديم بقدم الزمان، قديم بقدم آدم على الأرض. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي المساجد وضع أولا على الأرض؟ أي المساجد وضع أولا على الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. فقال أبو ذر: ثم أي؟ ما المسجد الذي جاء بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى. فقال أبو ذر: كم بينهما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. فقال أبو ذر: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأيما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة. الحق يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومعنى بكة هي اسم من أسماء مكة المشهورة، ومعناها لغويا أنها يبك عندها أعناق الجبابرة. فإذا ما وصل إلى هذا البيت رجل سيطر عليه الكبر، إذا نظر إلى هذا البيت لأول مرة نراه يشعر بالخضوع والاستسلام لواحد هو الله. فمعنى بكة أي تبك عندها أعناق الجبابرة، أي تخضع وتستسلم لواحد وهو الله. وبعض الأقوال تقول أن مكة بالميم هي المدينة، هي البلد، هي مكة المكرمة. أما بكة بالباء هي الكعبة نفسها. هكذا يقول بعض العلماء في تفسير كلمة بكة مباركا. صلى رسول الله، البركة هنا معناها الزيادة، الزيادة في الأجر والزيادة في الثواب والزيادة في العطاء. كيف هذا؟ اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صلاة في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجدي. كأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في أي مسجد غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى البركة في الآية الكريمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، فيه آيات واضحات، آيات ظاهرات. ما هي؟ مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه الخليل إبراهيم وهو يعلي جدار الكعبة. هكذا أراد الله عز وجل أن تؤثر قدم الخليل إبراهيم في هذا الحجر، فكل من زار هذا البيت حاجا أو معتمرا أو زائرا وجد هذه الآية بعيني رأسه. هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. احنا نصلى رسول الله: ومن دخله كان آمنا. هذا أمر في صورة الخبر، أو كما يقول علماء البلاغة: إنشاء في صورة الخبر. ما معنى هذا؟ احنا صلى رسول الله، الحق يقول: ومن دخله كان آمنا. هذا أمر من الله وليس إخبارا، فحينما نجد إنسانا خائفا عند المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، ولكنه تقصير من المسلمين، لأنهم لم يؤمنوا هذا الخائف عند بيت الله الحرام. الحق يقول: ومن دخله كان آمنا. ليس هذا إخبارا، ليس هذا خبرا، ولكنه أمر من الله سبحانه وتعالى. أي يا معشر المسلمين في كل أنحاء الدنيا، أمنوا كل من دخل البيت الحرام، وحققوا له الأمن والأمان والطمأنينة. فإذا وجدنا إنسانا قلقا أو إنسانا خائفا عند البيت الحرام، ليس هذا تكذيبا لله وحاشا لله، ولكنه تقصير من المسلمين، لأنهم لم يحققوا الأمن والأمان لمن زار هذا البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض من الله، حق لله على من استطاع أداء هذه الرحلة المباركة. هكذا الحق يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، أي من أنعم الله عليه بالنعمة، نعمة الصحة والعافية، نعمة الشباب، ونعمة المال، ونعمة الأمن والأمان، فليعجل وليبادر بأداء هذه الرحلة. فمن أعطاه الله هذه النعم ولم يحج فقد كفر بنعمة الله عليه. الحق يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لو كان الأسلوب أسلوبا عاديا، لو كان الأسلوب أسلوبا عاديا لقال الحق: ومن كفر فإن الله غني عنه. ولكن جاء أسلوب القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي غني عمن حج ومن لم يحج، غني عن الناس جميعا من حج ومن لم يحج، حتى لا يظن أن من حج بيت الله الحرام أن له عند الله يدا أو صنع لله معروفا، حاشا لله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة المباركة بما فيها من شعائر كريمة، كل شعيرة لها ثوابها. إحنا نصلى على رسول الله. لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول من الأنصار من أهل المدينة، ومعه رجل من قبيلة ثقيف التي كانت تسكن مدينة الطائف، الرجلان جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءا يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي لهما؟ قال لهما: لو شئتما سألتما، ولو شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرجلان يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قبل أن يسأله، قال لهما: إن شئتما سألتما، وإن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. فقال الرجلان: أخبرنا يا رسول الله. وهذا مما أفاض الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم: أخبرنا يا رسول الله عما جئنا نسألك عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتما تسألاني عن مخرجك من بيتك، تقصد البيت الحرام ومالك فيه، وعن طوافك حول البيت طواف القدوم ومالك فيه، وعن سعيك بين الصفا والمروة 7 مرات ومالك فيه، وعن وقوفك بعرفة ومالك فيه، وعن رميك الجمار ومالك فيه، وعن نحرك للذبيحة ومالك فيه، وعن حلق شعرك ومالك فيه، وعن طوافك حول البيت طواف الإفاضة ومالك فيه. فقال الرجلان: والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، لا عن هذا جئنا نسألك، جئنا نسألك عن هذه الأسئلة. فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في إجابته ثواب كل شعيرة من شعائر حج بيت الله الحرام، فقال: أما عن مخرجك من بيتك تقصد البيت الحرام فلك بكل خطوة تخطوها حسنة ومحو سيئة. كل خطوة، ماذا كانت الوسيلة وكيف كانت الوسيلة، تحسب لك خطوات خطوتها برجليك، لك بكل خطوة تخطوها حسنة ومحو سيئة. وأما عن طوافك حول البيت طواف القدوم فكأنما أعتقت رقبة من ولد إسماعيل، كأن ولدا من أولاد نبي الله إسماعيل كان عبدا مملوكا فاشتريته وأعتقته حرا لوجه الله. وأما عن سعيك بين الصفا والمروة 7 مرات فكأنما أعتقت 70 رقبة من ولد إسماعيل. وأما عن وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة السماء ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى في يوم عرفات، يقول للملائكة متباهيا بخلقه من الناس: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فارقوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت مثل زبد البحر وقطر السماء، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم لهم. وأما عن رميك الجمار فلك بكل حصاه تكفير كبيرة من الكبائر الموبقات المهلكات. وأما عن نحرك للذبيحة فأجرها مدخر عند الذي لا تضيع عنده الودائع الصالحة. وأما عن حلق شعرك فلك بكل شعرة حسنة ومحو سيئة. وأما عن طوافك حول البيت طواف الإفاضة طواف الركن والزيارة فإنك تطوف حين تطوف ولا ذنب عليك، فقد خرجت من ذنوبك كلها طاهرا نقيا كيوم ولدتك أمك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، كل شعيرة من شعائر هذه الرحلة المباركة لها الثواب العظيم عند الله. ألا يجب علينا وعلى من استطاع منا صحة وعافية ومالا واطمئنانا على أولاده أن يبادر وأن يعجل وأن يستغل فرصة الشباب والقوة لأداء هذا الركن الغالي من أركان الإسلام. هل صلى رسول الله؟ حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن أنكر فرضيته، من أنكر هذه الرحلة المباركة، فقد خلع الإسلام من عنقه كما يخلع أحدكم ثوبه. والحج لبيت الله الحرام واجب مرة واحدة في العمر. صلى رسول الله، حج بيت الله الحرام واجب مرة واحدة في العمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره كله حجة واحدة هي حجة الوداع، وفعل 4 عمرات: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابة ويقول لهم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام أعرابي مرتكز على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام نحج بيت الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم. ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فحج بيت الله الحرام واجب مرة واحدة في العمر، ومن زاد على ذلك فهو خير، من زاد على هذه المرة فهو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة فقد حرم الله شعره وبشره على النار. وهذا هو عبد الله بن المبارك رحمه الله. هل صلى رسول الله؟ عبد الله بن المبارك حج 20 مرة، حج بيت الله 20 مرة. وفي الحجة 20، وبينما الناس يقفون في عرفات، وقف عبد الله بن المبارك ينظر إلى أهل الموقف، ثم توجه إلى السماء قائلا: اللهم إن كان من عبادك هؤلاء واحد لم تقبل حجته فقد وهبته حجتي. عبد الله بن المبارك رحمه الله يحج 20 مرة، ولما كانت الحجة 20 وبينما الناس يقفون في عرفات ينظر إلى هذا الموقف، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إن كان من عبادك هؤلاء واحد لم تقبل حجته فقد وهبته حجتي. وذهب ابن المبارك لينام فيرى رب العزة في منامه يقول له: ما هذا يا ابن المبارك؟ أتتكرم علي يا ابن المبارك وأنا الجواد الكريم وعزتي وجلالي؟ ما وقف أحدنا هذا الموقف أبدا إلا غفرت له ذنوبه وشفعته في أهله. إخوة الإيمان والإسلام، من الجائز أيضا أن يحج الإنسان منا عن الغير، يحج عن أبيه الذي توفي، أو عن أبيه العاجز الذي لا يستطيع السفر. فلقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في مسائل كثيرة، ثم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت يا رسول الله، أفحج عنها؟ أمي ماتت يا رسول الله، أفحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. ولقيت ابن عامر رضي الله عنه يقول: لقيت ابن عامر يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير يا رسول الله، لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على هذه الراحلة التي يركبها، أفحج عنه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، ولكن بشرط، إذا أردت أن تحج عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك إلى غير ذلك، واجب عليك أن تكون قد حججت عن نفسك أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أخي، ومن شبرمة؟ قال: يا رسول الله، وأخ لي. فقال صلى الله عليه وسلم له: أحججت عن نفسك أولا؟ فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يعلمنا النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أردت هذه الرحلة المباركة يجب أن تكون من مال حلال، يجب أن تكون من مال حلال، تتحرى الحلال فيها، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج للحج بنفقة طيبة فإذا وضع رجله في الغرز، أي إذا وضع رجله في وسيلة المواصلات التي يركبها، ثم قال: لبيك اللهم لبيك، نادى عليه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. ولكن إذا كانت النفقة من أمر حرام والعياذ بالله، ووضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء: لا لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأثور غير مأجور. فيجب على المسلم منا أن يتحرى الحلال في أداء هذه الرحلة المباركة. يعلمنا النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، إذا ما وصلت إلى هذا المكان أن تكون متواضعا، تتواضع لله، لا تتكبر على خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة المكرمة طأطأ رأسه حتى كادت لحيته أن تمس عنق الراحلة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف مكة ويريد دخول مكة، طأطأ رأسه حتى كادت لحيته الشريفة أن تمس عنق الراحلة التي يركبها، تواضعا لله عز وجل. واجب أيضا أن تكون هذه الرحلة خالصة لوجه الله دون رياء، لا ترائي أحدا ولا تشتري لنفسك اسما منها. هكذا يقول بشر بن قدامة رضي الله عنه، يقول بشر بن قدامة رضي الله عنه: أبصرت عيناي، أبصرت عيناي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر بن قدامة يقول: أبصرت عيناي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصواء، يقول: اللهم اجعلها غير رياء ولا سمعة، اللهم اجعلها غير رياء ولا سمعة. ونعلم أيضا إخوة الإيمان والإسلام أن هذه الرحلة المباركة تمحو كل ذنب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الذنب يتعلق بالعباد، إذا كان الحق يتعلق بالناس، يجب أن تتحلل من هذا، ترد الحق لأصحابه. فإذا عجزت عن ذلك اطلب التسامح من أهل هذا الحق. أما الحقوق المتعلقة بالله تخرج منها طاهرا نقيا. هكذا كان عمرو بن العاص حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا صلى رسول الله، عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل الإسلام متأخرا، ولكنه والله نحبه جميعا لأنه هو الفاتح لبلادنا باسم الإسلام، لا ننسى هذا أبدا. في العام 20 من هجرة رسول الله وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله عمر، أرسل عمرو بن العاص بجيش الإسلام لفتح بلادنا الغالية، مصر الغالية، لتتشرف بالإسلام وليشرف بها الإسلام. عمرو بن العاص دخل الإسلام متأخرا، فلما أراد أن يعلن إسلامه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده في يد رسول الله ثم قبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما هذا يا عمرو؟ لماذا تقبض على يدي هكذا؟ فقال عمرو: يا رسول الله، والله لقد مرت علي أيام لم يكن هناك أحد أبغض إلى نفسي منك يا رسول الله، لم يكن هناك أحد أبغض أكثر من بغضي لك يا رسول الله، وكنت أتمنى لو مكنني الله منك لقتلتك، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. أشترط يا رسول الله أن يغفر الله لي هذا، أشترط هذا. النبي يقول له: لماذا تقبض على يدي هكذا يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر الله لي هذا الشعور البغيض الذي كنت أشعره نحوك يا رسول الله. ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمرو، أما تدري أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما تدري أن الإسلام يمسح كل ما قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور يهدم ما قبله. فلنبادر جميعا إخوة الإسلام والإيمان لأداء هذه الرحلة المباركة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور جزاؤه عند الله الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم.